ما فيش فيه استنباط. يبقى هم لما تجاوزوا هذا الحد لا في المرأة ولا في الايه ولا في الرجل قال لك ده دول تجاوزوا الايه تجاوزوا الحدود يبقوا لازم يتقدمهم. طيب واللي بيعمل العملية دي زنا ونرجمه بحجارة ارض، طب واللي عملها مخالف يخرج زنا برضو بيقتل الرجل المرأة في محلها، في محل قد يكون حلالا انما هنا في حل حرام. قال لك لا رجمهم ما يبقاش من الارض، من الارض رجمهم من السماء وبحجارة معلمة تترمي عليهم كده مش عارف. نعم مسومة عند ربك للمسرفين.